تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان التوحيد بين الواقع والمأمول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. أيها الإخوة، إن التوحيد لهو أمر وقضية من الأهمية بمكان، يدل لهذا أمور: أولاً أنها القضية التي خلق الله الجن والإنس من أجلها، فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالغاية العظمى والهدف الأسمى من خلق الجن والإنس هي قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. يدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والكلمة الأولى التي تدعو بها الأنبياء أممهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القضية التي نحن بصدد الكلام عنها هذه الليلة هي القضية التي قطعت من أجلها الرؤوس وأريقت من أجلها الدماء وأزهقت من أجلها الأرواح وبذل من أجلها الغالي والنفيس. من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، من أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، كلها من أجل لا إله إلا الله، من أجل أن يوحد الله فلا يشرك به، ومن أجل أن يطاع الله فلا يعصى، ومن أجل أن يشكر الله فلا يكفر. هي القضية التي هي حق الله على العبيد، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. إذن قضية هذه مواصفاتها لا شك أنها قضية عظيمة، يجب أن تصرف الأعمار والأوقات والأموال في نصرة هذه القضية والدعوة إليها والذب عنها والحرص على كل ما من شأنه نصرة هذا الدين العظيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وما زالت الأجيال الإسلامية تتعاقب على حمل راية التوحيد جيلا بعد جيل على مر العصور، حتى بدأت الانحرافات العقدية تطل برأسها على المسلمين، تفسد التصورات، تشوه المفاهيم، تزعزع الثوابت، تشكك في المسلمات، فزلت في تلك المواطن أفهام، وحارت في تلك المواضع أفهام، وانحرفت عن الطريق جماعات، وتنكبت عن الصراط فرق وأحزاب، فتداعت على التوحيد والسنة أمم الكفر والشرك من خارجها، وطوائف البدع والضلال والأهواء من داخلها، وانتشر بين المسلمين الجهل بالتوحيد وضعف اليقين، فنبتت بذور الضلالة والبدعة، وارتفعت رايات الشرك في زوايا الأمة، وأوقدت مصابيح القبور، وصار التساهل في كثير من الأمور، تزينت الأضرحة والمشاهد، وعمت البلوى وكثرت المفاسد، وراجت سوق السحرة وتسلطت على المسلمين البطلة. لكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة. إن المتأمل لحال الأمة اليوم وخصوصا مع التوحيد ليرى العجب من خلط في المفاهيم وغبش في التصورات وجهل بالتوحيد وضعف في التوكل وتمييع للولاء والبراء واستغاثة بالأنبياء والأولياء. ومن هذه الغبشات التي ابتليت بها الأمة جهل كثير من المسلمين اليوم بحقيقة التوحيد، فزين لهم بعض علماء ممن ينتسبون إلى هذه الأمة، زينوا لهم أن التوحيد توحيدا آخر وهو غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فانطلت على كثير من الشعوب والأمم تلك المفاهيم وصدقوا بأن ذلك هو التوحيد الذي يريده الله منا. والجواب على ذلك لا بل وألف لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر هذه الأنواع الثلاثة عندهم هو النوع الثالث، وهو توحيد الأفعال، توحيد الربوبية، وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو المعنى لقولنا لا إله إلا الله، حتى جعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين لم يخالفوا هذا النوع من التوحيد، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. ووجه الغلط عندهم في هذا التوحيد، يعني توحيد المتكلمين، أولا إغفالهم توحيد العبادة وعدم اعتباره، وهذا كاف لإبطال مذهبهم. ثانيا إدخالهم في التوحيد ما ليس منه، حيث جعلوا نفي الصفات توحيدا، وهذا مما لم ينزل به جبريل عليه السلام. ثالثا اعتقادهم أن توحيد العبادة هو توحيد الربوبية، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا ليس صحيحا، ولذلك انتشر فيهم الشرك لأنهم أغفلوا توحيد العبادة. فمثلا هذا السبكي قد صنف كتابا سماه شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام. والحمد لله قد انبرى له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرد عليه ردا كافيا. وهذا التوحيد يعني توحيد المتكلمين هو الذي يدرس اليوم في كثير من بلاد المسلمين حتى عمت به البلوى، بل إن بعض الكتاب المسلمين اليوم يفني وقته ويفني جهده ويشقي نفسه في تأليف كتاب يثبت فيه أن الله هو الخالق الرازق والمدبر المحيي المميت، ويزعم أن هذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. وما علم هذا الجاهل أنه قد أتعب نفسه فيما أقرت به قريش وأبو لهب وأبو جهل ولم ينكروه، بل قال عنهم تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقد علم أن مثل هذا التوحيد لم يعصم دماءهم وأموالهم، فقد قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله في رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع، وهي التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، قال فيها رحمه الله: أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن لا إله إلا الله فهم لا يفقهون معناها جيدا، بل لعلهم يفهمون معناها فهما معكوسا ومقلوبا تماما. إلى أن قال رحمه الله: إن واقع كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى من حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة، لأن المشركين العرب كانوا يفهمون ولكن لا يؤمنون. أما غالب المسلمين اليوم فإنهم يقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله ولا يؤمنون حقا بمعناها. انتهى كلامه رحمه الله، وبين في موضع آخر الدلالة على عدم وضوح العقيدة الصحيحة عند بعض المسلمين اليوم، حيث قال رحمه الله: إن كثيرا من المسلمين الموحدين حقا والذين لا يوجهون عبادة من العبادات إلى غير الله عز وجل ذهنهم خال من كثير من الأفكار والعقائد الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. وضرب لذلك مثلا رحمه الله بحديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. أين الله؟ فقالت: في السماء. قال رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فلو سألت اليوم أين الله لقالوا لك في كل مكان، بينما الجارية أجابت بأنه في السماء وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك، والكلام موصول للعلامة الألباني، قال: ولذلك عرفت راعية الغنم العقيدة لأنها لم تتلوث بأي بيئة سيئة، عرفت العقيدة الصحيحة التي جاءت بالكتاب والسنة، وهو ما لم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسنة. واليوم أقول، يعني هذا الكلام أيضا للألباني، أقول: لا يوجد شيء من هذا البيان وهذا الوضوح بين المسلمين، بحيث لو سألت لا أقول راعية غنم بل راعية أمة أو جماعة، فإنه قد يحار في الجواب كما حار الكثيرون اليوم، إلا من رحم الله وقليل ما هم. انتهى كلامه رحمه الله هذا. وقد ظهر أيضا في الأزمنة الأخيرة من يفسر التوحيد بتفسير جديد، وهو توحيد الحاكمية، فجعلوا معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، ولم ينظروا إلى تفسيرات السلف في هذه الشهادة العظيمة والتي جعلوها مقصورة على الحاكمية. ونحن لا ننكر بأنه لا حاكم إلا الله، ولكن الحاكمية قضية داخلة تحت التوحيد، ولذلك لزم من تفسيرهم هذا وقصر التوحيد عليه أن يقولوا بوجوب محاربة شرك القصور وترك شرك القبور، بل وصل إلى تسمية شرك القبور بالشرك البدائي والشرك الساذج، فاشتغلوا عنه وأقحموا أنفسهم في شرك القصور وهو ما يسمونه اليوم بالشرك السياسي. ولما سئل العلامة الفوزان حفظه الله عن معنى لا إله إلا الله أجاب قائلا: فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة كلها لا بالحاكمية فقط. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهو إخلاص العبادة لله وحده، ويدخل فيها تحكيم الشريعة. ومعنى لا إله إلا الله أعم من ذلك وأكثر وأهم من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات. أهم من ذلك هو إزالة الشرك من الأرض وإخلاص العبادة لله سبحانه، فهو هذا التفسير الصحيح. وأما تفسيرها بالحاكمية فتفسير قاصر لا يعطي معنى لا إله إلا الله. وأما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله، هذا تفسير باطل ليس قاصرا فقط، انتهى كلامه رحمه الله. والكلام يتواصل أيضا عن الواقع المؤلم للتوحيد، وعن تلك الطعنات والسهام التي توجه إلى ذلك الصرح الشامخ، صرح التوحيد الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله. وجدت كثير من الطعنات توجه سهامها وتصوب طبقاتها إلى ذلك الصرح بغية أن تهده إن استطاعت، وإن لم تستطع فلا أقل من أن تضعف أركانه وتشل قواعده وتأتي على أسه فتنقضه نقضا، وعلى بنيانه فتدكه دكا. الكلام عن الغيب، والغيب من اختصاص الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن يوم أن تزعزعت هذه القاعدة في قلوب كثير من المسلمين اليوم، انطلعت عليهم ألاعيب السحرة ودجاجلة المشعوذين بألوانها، منها ما يصدق ومنها ما لا يصدق، انطلت عليهم فأخذوها بجميع أنواعها، بل وقعت في قلوبهم موقع الحقيقة فارتابوا وخافوا وترددوا وبنوا على ذلك خططا وأجوبة وأفعالا، كلها نتجت من التصور الفاسد الذي بنه على ذلك الادعاء لعلم الغيب. فخرجت السحرة تنشر بين الناس تلك الكذبات وتلك الوقائع وتلك الأحداث، فصدقها كثير من المسلمين اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتشرت أسواقهم وكثرت بضاعتهم وكثر زبائنهم، فأصبحوا يترددون عليهم الصباح والمساء والليل والنهار، يبحثون عن علاج لأمراض موهومة وأوجاع مزعومة، فأخذوا منهم قليلا من التمائم والأفعال والتي نفثوا فيها سمومهم قبل أن ينفثوا فيها قراءتهم، فراجق وصدقها كثير من المسلمين، وانطلت عليهم تلك الحيل، بل وانطبقت عليهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر عند أحمد وغيره: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وكثرة تردد الناس على هؤلاء السحرة إن دل على شيء فإنه يدل على ضعف اليقين وقلة التوكل وقلة الإيمان، وإلى الله المشتكى. ظهرت عندنا نماذج وألوان وأشكال عديدة من خطب السحرة، حتى أنهم لم يقتصروا على أن يطرق المريض بابهم، بل تطور الأمر حتى أصبحوا يستضيفون السحرة في تلك القنوات الفضائية وعلى الهواء مباشرة، يستضيفون ذلك الساحر الكافر ليجري لقاء على الهواء مع ملايين المسلمين الذين يشاهدون ذلك البرنامج، فتنهال وتنكب مئات الألوف من الاتصالات على ذلك الساحر في ذلك البرنامج، فيسألونه فيجيبهم فيصدقونه، فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا يلزم أن يذهب المريض أو المحتاج إلى الساحر فيطرق بابه، بل تطورت أنواع أساليبهم حتى أصبحوا هم يطرقون بيوتنا ويدخلون علينا من الأرض ومن الباب ومن السماء ومن كل حدب وصوب، حتى ضاعت عقيدة كثير من أبناء المسلمين وطعنوا في توحيدهم على أبواب تلك البرامج وعلى أعتاب أولئك السحرة. والمصيبة أن لسان حال تلك القنوات التي تستضيف ذلك الساحر لسان حالها يقول: عزيزي المشاهد، ابق في بيتك فنحن على استعداد تام أن نخرجك من الإسلام على الهواء مباشرة. لا داعي أن تتحرك من بيتك، بل نضمن لك أن لا تضع رأسك على وسادتك الليلة إلا وقد مرقت من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خذ مثالا آخر، تلك المجلات التي ابتلينا بها وعمت وطمت على بعض صفحاتها حظك مع النجوم وبرجك هذا الأسبوع، هذه الصفحات أتدرون ماذا تعني؟ تعني وجود السحرة في بيوت المسلمين، وجود الكهنة، وجود المشعوذين، شئنا أم أبينا، رضينا أم غضبنا. ولذلك من وجدت هذه الصفحات في بيته فهذا يعني وجود السحرة في بيته، واطلاع أهله على ذلك يعني ذهابهم إلى أولئك السحرة وسؤالهم. فإن المصيبة أننا نرى ونسمع اليوم من بعض المسلمين من يقرأ ما فيها ويصدق ما فيها فيندرج تحت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك يفتي بعض علمائنا بهذه الفتوى، لأن من قرأها وصدقها فهو داخل تحت الحديث وعياذا بالله. فالمسألة ليست من السهولة كما يظن بعض الناس، وأنها من وسائل الترفيه، وأنه لا حرج أن تدخل على الأسر مثل هذه القضايا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على مثل هذه الشبه في نهاية هذه المحاضرة. حتى ظهرت أيضا سحر جديد، وهو ما يسمى بسحر البهلوانات، والتي نرى فيها أنواعا من أولئك القوم الذين يضعون أسياخا طويلة في أفواههم يدخلونها إلى قعر بطونهم ثم يخرجونها، وأحيانا يخرجون النيران، وأحيانا يبتلعون الأمواس، وأحيانا يفعلون ما يعجز عنه الإنسان العادي بحجة أنها رياضات بهلوانية. ولا شك أن هذه هي من مشاهد ومجالس السحر والسحرة، والمسلم مطالب بالإعراض عنها وجوبا، لأنه قد يفتتن بشيء من تلك المشاهد، وقد يقع في قلبه تصديق شيء من تلك الأحوال التي يصطنعونها ويفعلونها أمام كثير من الناس وخلال كثير من البرامج والأفلام. أما العلاج، فضح أولئك القوم وكشف ألاعيبهم حتى لا تنطلي على كثير من المسلمين هذه الترهات. ولذلك ينبغي أن يعرف المسلم أحوال السحرة وأحوال المشعوذين، وكيف يستخدمون في طريقة تعاملهم مع الناس، وما هي الوسائل والكلمات التي يقولونها ويرددونها، حتى نكون على علم. فإن بعض المسلمين عندما يقال له: لماذا تذهب إلى ذلك الساحر؟ يقول: والله ما علمت أنه ساحرا إلا يوم أن قلتم لي ذلك الكلام. فكثير من الناس يغتر بأولئك القوم ويقهمه جهله في الوقوع في تلك المصائب والترهات التي تقدح في دينه وعقيدته والعياذ بالله. ثانيا، تبليغ السلطات وولاة الأمر ممثلة في الشرط والهيئات حتى يأخذوا على أيديهم ويستأصلوا جذورهم ويقطعوا عروقهم فلا تنبت لهم في الأمة نابتة، وحتى تصبح الأمة أمة موحدة لا يدخل فيها شيء من هذه الاتكالات ومن هذه الخزعبلات التي ابتلنا بها والعياذ بالله. أما السكوت عليهم فإنه ترويج لبضاعتهم وتكثير لأسواقهم وصرف للعباد عن عبادة خالقهم وصرف للعباد عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. وما زال الكلام حول تلك الطعنات التي يطعن بها التوحيد في هذه الأزمنة وفي أزمنة قديمة، لكنها في هذه الأزمنة راجت وكثرت وانتشرت وتفشت. فمن ذلك تلك القبور التي أصبحت عند بعض المسلمين اليوم أعظم من بيت الله، ويحجها ويؤمها أكثر مما يحج بيت الله في كل عام. ولا يخفى أن الغلو في القبور بشتى صوره وأنواعه قد عم وطم في غالب البلاد الإسلامية، وتلبس بهذه المظاهر الشركية وطرائقها كثير من الناس، وصارت هذه القبور مزارات ومشاعر يقصدها الناس ويشدون إليها الرحال من سائر الأمصار، وسدنة هذه الأضرحة وعلماء الضلالة يزينون الشرك للعامة بشتى أنواع الدعاوى والشبهات، ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام، لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلا، بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المئة الثالثة، فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية في أرض المغرب، ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، ووردوا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب، حتى صنف كبيرهم ابن النعمان كتابا سماه مناسك حج المشاهد، وكذبوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد، فصاروا جامعين بين الشرك والكذب. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يتضح أن الذين بذروا بذور الشرك والقبور كانوا رافضة، واليوم وجدت إحصائيات لكثرة هذه القبور، حتى أن منها ما يشيب له مفارق الولدان. فعلى سبيل المثال، يوجد في بعض دول آسيا في دولة واحدة أكثر من 12,000 قبر يطاف ويعبد ويزار والعياذ بالله، ووجد في أحد الدول العربية في أفريقيا أكثر من 6,000 قبر، منها أو المشهور منها ما يزيد على 1,000 قبر. وإذا كانت أمة هذا هو حال وعدد القبور في بلادها، فكيف ترجو النصر من الله؟ وكيف ترجو الفلاح والنجاح من الله سبحانه وتعالى وهي أصلا لم تقر بعبادة الله سبحانه وتعالى ولم تفرده دون غيره وتخلص العبادة له سبحانه؟ قال ابن القيم رحمه الله عن أولئك عباد القبور، قال: فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عقروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعقر كذلك بين يديه بالسجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هنالك، والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوثن من القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإن رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة إلى البيت الحرام، فيأبى ويقول: ولا بعشر حجج إلى البيت الحرام. إن معالجة انحرافات القبوريين تكمن في 3 مسالك: الأول المسلك العلمي، وهذا يقوم به العلماء وطلبة العلم، فإن القبوريين يعولون في تلقيهم واستدلالاتهم على المنامات والأحاديث المكذوبة والحكايات المزعومة، فيتعين عليكم طلبة العلم فسادة وكشف عوار مسلك أولئك القبوريين وبيان تهافته وفساد التعويل على تلك المنامات والأحلام والأحاديث الموضوعة والحكايات المزعومة، مع تقرير المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال كالاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة واعتبار فهم السلف الصالح ونحو ذلك. ثانيا، معالجة انحراف القبوريين في المسلك الدعوي، وذلك أن يعنى العلماء والدعاة بتقرير التوحيد في تلك المجتمعات المولعة لتعظيم القبور والغلو فيها، وأن يجتهدوا في تجلية مفهوم التوحيد وضرورة تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأيضا أن تربى الأمة عموما على أهمية التسليم لنصوص الكتاب والسنة والتحاكم إليهما، ليس هذا فحسب بل وانشراح الصدر لذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثالثا، دعوتهم إلى التفكير والتأمل ومخاطبة عقولهم، فإن الغلو في الأضرحة وتقديس القبور لا يظهر إلا عند أقوام ألغوا عقولهم وعطلوا تفكيرهم. أما المسلك الثالث فهو المسلك الاحتسابي، وذلك أن يسعى إلى هدم هذه القباب ونقضها وإزالتها، كما في حديث أبي الهياج الأسدي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب يوم أن قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. بالطبع هذا مشروط بالقدرة مع عدم ترتب الضرر. ثانيا، أن يسعى إلى فتح وكشف مكائد أرباب القبور وسدنتها وبيان حقيقة هؤلاء الدجالين الملبسين وما هم عليه من الفجور وأكل أموال الناس بالباطل. ولا شك أن لانتشار واستمرار القبور في العالم الإسلامي عوامل منها. أولا العوامل الدينية، ويرجع ذلك إلى الفراغ التوحيدي في نفوس القبوريين، وكذلك ترويج مشايخ القبورية لشبهات ساقطة على أنها أدلة شرعية وحقائق دينية تسمح بهذه الطقوس، وهم يعتقدون في القبور والأضرحة وأصحابها النفع والضر. ثانيا العوامل النفسية التي تعمل على انتشار تقديس القبور والأضرحة واستمراره، حيث يمثل الخوف، الخوف منها الذي نتج أيضا عن ذلك الاعتقاد وتلك الإشاعات ونسج الأكاذيب، لعبت دورا مهما في بناء العامل النفسي. فالصوفية مثلا دأبوا على تحذير الناس من غضب الأولياء. ومن العوامل العوامل الاجتماعية والمجاملة، لها دور مهم في الانتشار، وكذلك صفة الهيبة والوجاهة الاجتماعية التي تصبغ وتجعل على أهل القبور والأضرحة من سدنتها وخدمها القائمين عليها، وكذلك التفاخر بين أهل القرى والمدن بهذه القبور والأضرحة، وخاصة إذا كان من ذوي الشهرة والمكانة، فبعض القرى تفتخر أن قبر فلان بين جنوباتها وفي أوساطها، وكأنه شرف لم تحظى قرية ولا مدينة بمثل هذا الشرف. العوامل الاقتصادية هي المنافع المادية، فمنذ القدم استعمل الرافضة القبور والأضرحة وسيلة للتكسب والعيش، والقائمون عليها من المنتفعين، كذلك الآلاف من الفقراء الذين يتعيشون بجوار الأضرحة ويستفيدون من الموالد. ومن العوامل العوامل السياسية، وذلك من خلال المنافع التي تجلبها عليها لتلك الدول من وراء ذلك، إضافة لضرب الاتجاهات الدينية المعارضة لهم، وكذلك دعم بعض الدول الاستعمارية لهذه المظاهر الشركية والقبورية لما تعلم أنها سبب في ضعف الأمة وتمزيقها وتفريق كلمتها. والكلام ما زال مستمرا على تلك الطعنات في جناب ذلك التوحيد الشامخ العظيم. فمن تلك الطعنات أننا ابتلينا اليوم بكثرة في الجماعات وتعدد في الفرق والأحزاب لا تدعو إلى التوحيد ولا تصحح العقيدة، ولم يكن ذلك من همها وشأنها، بل وصل الحال إلى تجاهل التوحيد والتحذير من الدعاة إليه. وهذا من ضمن بعض الأمور والشبه التي ابتليت بها الأمة، وسنفرد لها بحثا مستقلا في ختام هذه المحاضرة. إن المتأمل اليوم لواقع بعض الدعوات اليوم الموجودة في الساحة لا يرى ويدرك هذه الحقيقة، وهي عدم الاهتمام بالتوحيد، بل إننا إن أحسننا الظن بتلك الجماعات فهي تجعله قضية هامشية ومسألة ثانوية يتحدث حولها إن كان الوقت مناسبا، ولم يتعارض مع قواعد جماعات أخرى حتى لا تحصل النفرة والفرقة كما زعموا. وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله. ابتلينا أيضا في الآونة الأخيرة ممن يهدم صرح التوحيد ويقدح في أسه ويزعزع كيانه، ممن ينتسبون إلى هذا الإسلام، وممن يلبسون لبستنا ويتكلمون بلغتنا، ومن بني جلدتنا، وربما سموا بأسماء مفكرين إسلاميين. ابتلينا بهم في الآونة الأخيرة، منهم من يدعو إلى وحدة الأديان، ومنهم من يدعو إلى التقارب مع الرافضة. وأنا لا أدري كيف يراد من المسلم الذي يحب الله ويحب رسوله أن يجعل ويطهر دينه في بوتقة واحدة مع دين من يقول إن الله ثالث ثلاثة، أم يجعل دينه مع دين من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يجعل دينه مع من يقول يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أبعد هذا يراد من المسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أن يجعل دينه مزيجا وخليطا مع هذه الأديان المحرفة والمنسوخة؟ أم كيف يراد من المسلم السني الذي يفتخر باتباعه لسنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقارب مع الرافضة؟ أيراد من أهل السنة أن يتقاربوا مع من يتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا؟ أيراد من أهل السنة أن يتقاربوا مع من ينعلون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة؟ أم كيف يراد من أهل السنة أن يتقاربوا مع من يزعم أن قرآننا محرف ومبدل ومنسوخ؟ كيف يراد منا هذا؟ بأي وجه نريد أن نشرب من حوض رسول الله يوم القيامة، يوم يذاد عنه أقوام ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أتدري ماذا أحدثوا بعدك؟ أتريد أن تشرب من حوض رسول الله وأنت قد قربت من اتهم زوجته بالزنا، وأنت قد أحببت من أبغض صحابته رضوان الله عليهم أجمعين؟ والكلام في هذا يقول، ولكن ننتقل إلى عنصر آخر، التساهل في الولاء والبراء وتمييع هذه القضية وربما قصرها على الكفار، بينما للمبتدعة وأفراخ المبتدعة نصيب كبير في قضية الولاء والبراء، كما قال ابن عمر في الأثر الموقوف عليه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقال الإمام أحمد عندما سئل بعد أن رؤيا إذا لقي نصرانيا في طريقه أطرق بصره إلى الأرض، فقيل له لماذا؟ قال: أكره أن أنظر إلى وجه افترى على الله كذبا. وما أكثر المسلمين اليوم الذين يلطخون أبصارهم في النظر إلى هؤلاء، ولا شك أن ربما هذا والإكثار منه قد يورث التواطؤ ومحبتهم وولاءهم عياذا بالله. قال ابن عقيل رحمه الله كلاما جميلا، وهو شيخ الحنابلة في زمانه، قال: إذا أردت أن تعرف الإسلام في قلوب المسلمين فلا تغرنك كثرتهم في المساجد ولا ضجيجهم بالحج لبيك اللهم لبيك، ولكن تعال وانظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. فهذا ابن الراوندي زنديق ملحد، لما مات عكفوا على قبره واشتروا مصنفاته. واقع التوحيد واقع مؤلم يتضح أيضا من خلال تلك الشبه التي تثار وتحاك وتدبر بليل حول التوحيد للتقليل من شأنه واعتباره قضية هامشية. من تلك الشبه التي بدأنا نسمعها في الآونة الأخيرة، الأمة لا تشغلونها بقضايا التوحيد والكلام عن التوحيد، فالأمة مشغولة بمصارعة اليهود والنصارى والعلمانيين. والرد على هذه الشبهة من عدة أوجه. أولا، حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي بسند جيد، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حدثاء عهد بكفر، فلما مررنا بشجرة ذات أنوار قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. لو أن هذه القضية عرضت اليوم على بعض المفكرين الإسلاميين لقال: أسكت أسكت، ثم إذا رجعنا من الحرب وانتصرنا نصلح العقائد ونصحح الأديان. لا، الرسول لم يكن ولم تكن هذه نظرته. التفت عليه الصلاة والسلام وعالج القضية في مهدها، وعالج المرض قبل أن يستفحل، فالتفت إليهم وقال: الله أكبر، إنها السنن، والله لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فصلوات ربي وتسليماته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القدوة والأسوة الذي يجب على الأمة وجوبا أن تقتدي به وأن تتأسى به، ولا يجوز لواحد أن يتخلف عن ذلك الرجل. من الأجوبة فعل علي بن أبي طالب، اشتغل بمصارعة الخوارج وحربهم وقتالهم، مع أن الأمة كانت مشغولة بحرب فارس والروم، ولم يثنيه ذلك عن تصحيح العقيدة في جيش الأمة حتى تصبح عقيدة واحدة تؤمن بالله وتعبد الله وتوحد الله وتتوكل على الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، تثبت لله أسماءه وصفاته ولا تنكر من ذلك شيئا. كيف يراد من هذا الجيش الذي يراد السكوت عليه، كيف يراد منه النصر، ويراد من الله أن ينصر جيشا فيهم أكثر من الثلثين ينكرون استواءه على عرشه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. يأتي من المسلمين ويؤولون هذه الصفات ويفسرونها بتفسيرات باطلة، زعزعت التوحيد في قلوب الأمة وحركت الشبهات في أفئدة المسلمين حتى ذابت عقيدتهم وتبخرت تصوراتهم التي كانت عن الإسلام الصحيح بمثل هذه الشبه التي ابتلين بها. كيف يراد من الله أن ينصر جيشا فيه من ينكر صفاته كالمعتزلة، أو ينكر أسماءه وصفاته كالجهمية، أو ينكر بعض صفاته كالأشاعرة التي ابتليت بهم الأمة والتي عامة المسلمين اليوم من هذه الفرقة؟ نسأل الله أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. الشبهة الأخرى: إن التوحيد يفرق بين الناس، نسمعها، ومن يكررها المصيبة أنه ممن ظاهره الخير والصلح، ليتها أتتنا من غيره لكان الأمر أهون. لكن عندما تأتيك مثل هذه الشبهة ممن تظن به الخير والصلاح فإن المصيبة تكبر والخطب يعظم. ولو أني بليت بهاشمي خاولته عبد المداني لهان علي، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني، وظلم ذوي القربى أشد على الفؤاد من الحسام المهندي. نسمع اليوم من بعض الشباب من يقول إن التوحيد يفرق الناس. عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا التوحيد. والجواب على هذه الشبهة من وجهين: الأول، لا نسلم أن التوحيد يفرق، بل إنه يجمع الأمة على أخوة الدين. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. أصبحت الأمة بالتوحيد إخوانا، لا بالأموال ولا بالأراضي ولا بالعقارات، بل قال الله سبحانه وتعالى لمحمد: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولن تأتلف هذه الأمة ولن تجتمع ولن يصلح حالها إلا بهذا التوحيد. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الجواب الثاني: سلمنا لكم أن التوحيد يفرق. أتدرون يفرق بين ماذا؟ يفرق بين الكفر والشرك، يفرق بين الكفر والإيمان، يفرق بين الشرك والتوحيد، يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ونضيف وجها ثالثا: فإن الملائكة عليهم السلام كانوا يتحدثون في السماء كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه، ويقولون: ومحمد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحمد فرق بين الناس. الشبهة الثالثة: أن التوحيد فهمناه، التوحيد بسيط، التوحيد يعلم فيه الناس في 10 دقائق، تتعلم الأمة التوحيد في 10 دقائق. أيضا من هذه الشبه التي ابتلينا بها ويطعن بها قلب التوحيد: التقليل من أهمية كتب العقيدة، التقليل من أهمية كتب العقيدة. فقد جاء في كتاب منهج الأنبياء لمحمد بن سرور زين العابدين، اسمع هذا الكلام، قال: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه رغم أهميتها ورغم تشابه المشكلات أحيانا، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة، اسمع هذه العبارة الخطيرة، ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاء، لأنه نصوص وأحكام، ولهذا أعرض عنه معظم الشباب عنها وزهدوا بها. اسمع كلام العلامة ابن باز رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مأواه عندما قرأت عليه هذه العبارة، قال فيها: هذا غلط عظيم، كتب العقيدة الصحيح أنها ليست جفاء، قال الله، قال الرسول، فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنها جفاء فهذه ردة عن الإسلام، هذه عبارة سقيمة خبيثة. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل أيضا عن جواز بيعها من عدمه، فأجاب رحمه الله، قال: فلا يجوز بيعه ويجب تمزيقه. وللعلامة الفوزان حفظه الله جواب مطابق لهذا الجواب الذي أفتى به العلامة ابن باز رحمه الله. من الشبه أيضا التقليل من أهمية علم الأسماء والصفات، العلم العظيم الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة. قال محمد نوح في كتابه آفات على الطريق، والذي قد امتلأ بالآفات الحقيقية، قال في الجزء 3 والـ4 صفحة 140: من مظاهر التنطع والغلو في الدين إحياء الكلام في المسائل التي فرضتها ظروف معينة ثم انتهت بانتهاء هذه الظروف، مثل الكلام في مسائل الصفات وخلق القرآن والخلاف الذي نجم بين الصحابة ونحو ذلك. يقول أن هذا من مظاهر التنطع والغلو، إحياء الكلام في مثل هذه المسائل. الجواب على هذه الشبهة: صدق في جزء منها، وهو أنه لا يجوز الكلام في أعراض الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه يجب علينا السكوت عما شجر بينهم وعدم الكلام في ذلك، ووجوب الترضي عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. أما المسألتين الاثنتين التي ألحقها بهذه الشبهة فلا. وانظر بارك الله فيك كيف يلبس الباطل بالحق حتى ينطلي على كثير المسلمين. فيما سجن وجلد الإمام أحمد حتى تقيح ظهره صديدا وقيحا، أليس من أجل الدفاع عن كتاب الله وعن صفات الله؟ يوم أن فتن بالفتنة العظيمة وهي القول بخلق القرآن، فصبر فجزاه الله عما جزى دعاة عن أمتهم، وجزاه عن أهل السنة والجماعة خير الجزاء. فيما سجن شيخ الإسلام وأوذي رحمه الله حتى مات في السجن وخرج جنازة محمول العناق، فيما قطعت رؤوس أهل السنة، فيما أريقت دماء أهل التوحيد، أليس من أجل الذب عن الله وعن أسمائه وصفاته؟ من المصيبة أننا نسمع أيضا اليوم من يأتي ممن ينتسب إلى التفكير الإسلامي فيقول: التوحيد يعني توحيد الأسماء والصفات، أنتم تحاربون أشباحا في الساحة. لا يوجد من يتكلم في هذه القضية، سبحان الله، بل موجودون، والمعتزلة موجودون، والخوارج موجودون، والجهمية موجودة، وإن لم يكن بتلك الأسماء فلهم أسماء جديدة براقة وعناوين رنانة وكتب ومؤلفات بطبعات ملونة وبصفحات براقة وفي كتب ومكتبات قريبة، فتن بها كثير من المسلمين. والأصول التي كان ينادي إليها المعتزلة والجهمية والخوارج هي ما زالت أصولهم، وإن تغيرت أسماءهم بالعقلانيين أو الفكر المستنير أو بأي أسماء شاءوا أن يسموها. ومن الشبه أيضا أن بعضهم يقول نحن على الفطرة، نحن مسلمون، نحن موحدون، لا داعي للكلام عن التوحيد. الجواب عليها أين التوحيد؟ ونحن نرى كثيرا من المسلمين ينحرون عقيدتهم ويطعنون توحيدهم على أبواب السحرة والمشعوذين، لا أقول بالمئات بل بالألوف المؤلفة، تنحر عقائدهم وتراق دماء توحيدهم على عتبات أولئك السحرة. فأين التوحيد الذي تزعم؟ وإن كنت تزعم أن هذه الأفعال توحيد، فماذا عساك أن تسمي صلاتنا في المساجد وطوافنا بالبيت العتيق وصيامنا وحجنا وزكاتنا؟ أين التوحيد ونحن نرى بعض شبابنا وبعض فتياتنا قد علقوا على صدورهم صور الكافرين والكافرات، وعلى سياراتهم وفي بيوتهم وعلى وسائل نومهم، حتى أن بعضهم لا يغمض له جفن ولا يهدأ له منام حتى تكتحل عيناه برؤية ذلك الكافر أو تلك الكافرة، لا لشيء إلا لأنه لاعبه المفضل أو فنانته الماجنة أو ممثلته الساقطة. أين التوحيد ونحن نرى خلطا عجيبا عند كثير من المسلمين اليوم، حتى أصبحوا لا يفرقون بين الشرك والتوحيد؟ نقول لهذا هذه بدعة، يقول لا سنة. نقول اتق الله هذا شرك، يقول لك هذا توحيد. فإلى الله المشتكى، ونسأله جل وعلا أن يوقظ الأمة من رقدتها وأن يعيدها إلى التمسك بكتاب ربها والالتزام بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان التوحيد بين الواقع والمأمول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى.